بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما زال حديثنا ممتدا حول صفتي السمع والبصر الواجبتين الثابتتين لله سبحانه وتعالى بأدلة الشرع، أدلة السمع، ثم يؤكد على ذلك العقل، فهي تثبت بالسمع أولا أي بالشرع بأدلة القرآن الكريم، ثم يؤكد العقل ثبوت هاتين الصفتين ووجوبهما لله سبحانه وتعالى. ويمضي الشيخ الغزالي في محاورة من ينفي الصفتين، بمعنى أنه يردهما إلى صفة العلم، لكن لا ينفيهما إطلاقا. مسلم مؤمن بالله وبكمالات الله، الله تعالى أخبر عن نفسه لأنه يسمع وأنه يبصر في كثير من الآيات القرآنية، وأخبر عن نفسه بأنه هو السميع البصير، فهو سميع يعني له سمع، وبصير يعني له بصر، وأخبر أنه يسمع ويرى. وعندما حاج إبراهيم عليه السلام وقد آتاه الله الحجة كما جاء في القرآن الكريم، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، من محاجته لأبيه وهو يحاوره ويدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ترك الشرك وعبادة الأصنام من دون الله، يقول له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلا يعني يحاور أباه بأنه يعبد صنما لا يبصر ولا يسمع، ثم يعتقد في معبوده الحق أنه لا يسمع ولا يبصر. لا طبعا، لولا أنه يؤمن بالإله الحق الواحد الأحد بأنه يسمع ويبصر، وأن الإله الذي يدعى من دون الله وهو لا يسمع ولا يبصر هذا ليس بإله. فيقول لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وإلا لو كان الله تعالى والعياذ بالله لا يسمع ولا يبصر لما كانت هذه حجة على أبيه، لزمته الحجة هو قبل أبيه أو لا. كيف يحاج أباه بأن معبوده لا يسمع ولا يبصر فلا يستحق العبادة لأنه لا يسمع ولا يبصر؟ ونقول إن معبود إبراهيم لا يسمع لا يتصف بالسمع ولا يتصف بالبصر، هل هذا يعقل؟ يعني يلزم نفسه الحجة؟ لا طبعا. إذن هو يعني هذا يدل ضمنا أن الله يسمع ويبصر، ومع ذلك كله وقبل ذلك كله جاء وصف الله تعالى صراحة في القرآن الكريم بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه يسمع وأنه يبصر. أبصر به وأسمع يوم يأتوننا أبصر به وأسمع في سورة مريم. فإذن هنا الله تعالى يعني له السمع الكامل وله البصر الكامل. ويمضي في الرد عليهم، وهم أيضا ماضون في الذين يردون السمع والبصر إلى صفة العلم، ماضون في حوارهم مع الإمام الغزالي، وهو إذا اعترضوا باعتراض يرد عليهم ويرد على اعتراضهم حتى يسلم الادعاء بأن الله سميع بصير، وحتى يسلم الدليل سواء كان دليلا عقليا أم دليلا نقليا على أن الله تعالى سميع أي له سمع، بصير أي له أي له بصر. فلنكمل ما يدعونه أو ما يفترض أنه يدعونه أنهم يدعونه، وهو قولهم أو ما قاله الإمام الغزالي، يعني على افتراض أنهم أنه اعتراض من الذين يردون صفة السمع والبصر إلى صفة العلم. قال: فإن قيل هذا يلزمكم في الإدراك، هو من هنا نبدأ. اقرأ كده يا شيخ محمد. فإن قيل هذا يلزمكم في الإدراك، يعني بنفس الطريقة التي أثبتتم بنفس الدليل العقلي الذي أثبتتم به السمع والدليل العقلي الذي أثبتتم به البصر، ممكن نثبت إدراك المشمومات بالشم وإدراك الملموسات باللمس وإدراك المذوقات بالذوق، لأن هذه كتلك أنتم أثبتتم بالعقل، لأن صفة السمع والبصر كمال، وكل كمال في المخلوق أولى به من أولى به الخالق. فإذا إدراك المشمومات كمال من عدم إكرار، أكمل من عدم من عدم إدراكها، وإدراك المذوقات أكمل من عدم من عدم إدراكها. أن تدرك شيئا يذاق أكمل أم لا أم ألا تدركه؟ أن تدرك شيئا يذاق، أن تدرك شيئا يشم أكمل من ألا تدركه، وكذلك الذي يلمس. أن تدرك شيئا أن تدرك هذا الشيء في نعومته أو خشونته باللمس، يعني أن تدرك الملموسات وأن تدرك المشمومات وأن تدرك المذوقات أكمل من أن لا من أن لا تدركها. أكمل أو لا أكمل؟ أكمل، ولا الأكمل أن لا تدركها؟ الأكمل أن تدركها. فإذا إذا يعني أثبتت السمع والبصر لله من باب أنه كمال عند المخلوق فأولى به الخالق، فبنفس الطريقة فلتثبت إدراك المشمومات وإدراك الملموسات وإدراك المذوقات أكمل من من عدم لأن عدم إدراكها يدل على آفة ويدل على نقص. آفة يعني آفة يعني عجز. فإذا فلنثبت بمثل ما أثبتنا السمع لله والبصر لله، نثبت كذلك له تعالى إدراك إدراك المشمومات وإدراك المذوقات وإدراك الملموسات. لما لا؟ هذا هذا اعتراض من من؟ من الذين نفوا نفوا صفة السمع والبصر أو ردوهما إلى إلى العلم. قالوا: ما دمتم تثبتون الإدراك السمع إدراك المسموعات بصفة السمع وإدراك المبصرات بصفة البصر، لأن من أي؟ قلتم: لأنها كمال في المخلوق وكل كمال في المخلوق أولى به أن يكون في الخالق. فإذا إدراك المشمومات كمال في المخلوق، إدراك المذوقات كذلك، إدراك الملموسات كذلك، فأولى بهذا الكمال الخالق. هل نثبت لله إدراك المشمومات والمذوقات والايه والملموسات. لما لا؟ فبما يجيب الإمام الغزالي؟ سيقول يعني عند المحققين أثبتوا ذلك، أثبتوا صفة الإدراك وهي إدراك الإيه؟ المشمومات والملوفات والملموسات، لكن نحن لا نثبتها لأنها لم ترد في السمع. يعني لو احتكمنا إلى العقل فقط سنثبتها لله كما أثبتنا بالعقل صفة السمع والبصر، لكن لما لم ترد في الشرع لم نثبتها، لأننا نقف عند إيه؟ عند الوارد في الشرع. أما أن صفة السمع والبصر أثبتناها لله لأنها وردت في الشرع، العقل أثبتها، لكن الأصل في ثبوتها إيه؟ النقل والشرع. فقال لما صحيح لو احتكمنا للعقل لأثبتنا لله إيه؟ إدراكه المشمومات بصفة إيه؟ زائدة على صفة العلم، وإدراكه للمذوقات بصفة زائدة على صفة العلم، وإدراكه للملموسات بصفة زائدة على صفة العلم لو احتكمنا للعقل فقط، كما أثبتنا صفة السمع وصفة البصر صفتين زائدتين على صفة العلم. لكن لما الشرع هو الذي ذكر لنا أنه سميع بصير ولم يذكر لنا أنه إيه؟ يشم أو أن يدرك المشموم ويذوق أن يدرك المذوق، أثبت لنا الشرع أنه يسمع أن يدرك المسموم، وأثبت لنا الشرع أنه يبصر إنني معكما أسمع وأرى، إنه هو السميع البصير. فإذا أثبت الشرع وأثبت الله لنفسه أنه إيه؟ سميع بصير ويسمع ويرى، لكن لم يثبت لنفسه أنه يشم وأنه يذوق وأنه يلمس، يعني أن يدرك، يعني يدرك إيه؟ يدرك المشموم ويدرك المذوق ويدرك الملموس. لم يثبت ذلك في شرعه في كتابه ولا على لسان رسوله، فإذا فلنقتصر على ما ورد الشرع بذكره. ورد الشرع بذكر السمع والبصر لله، ولم يرد بذكر الشم والذوق واللمس. فلنقتصر على ما ورد في الشرع، وإن كان العقل لا يمكن، ولذلك من اعتمد على العقل فقط في ثبوت صفة السمع والبصر وجعله هو الفيصل وهو يعني المورد وهو المصدر في يعني هو الدليل المعتمد في إثبات صفة السمع والبصر، قال بمثل إيه؟ إثبات السمع والبصر، قال بإثبات صفة الإدراك أي إدراك الإيه؟ المشموم وإدراك المذوق وإدراك الإيه؟ الملموس بصفة سماها الإدراك زائدة على صفة الإيه؟ على صفة العلم. من اعتمد على صفة على دليل العقل في إثبات صفة السمع والبصر بدليل العقل نفسه أثبت صفة هي صفة الإيه؟ الإدراك. من الذي أثبت صفة الإدراك من علماء الكلام؟ الإمام الباقلاني أبو بكر الباقلاني، والإمام الجويني إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، أثبت هذان العالمان صفة الإدراك وانفرد بثبوته صفتين صفة مستقلة عن إيه؟ عن صفة العلم. لماذا أثبت صفة الإدراك زائدة على صفة العلم؟ لأنهما اعتمدا في إثبات صفة السمع والبصر على دليل إيه؟ دليل العقل. فمن اعتمد على دليل العقل في إثبات صفة السمع والبصر أثبت صفة الإدراك، ومن اعتمد على دليل السمع دليل النقل في إثبات صفة السمع والبصر لم يثبت له صفة الإدراك، لأن العقل وإن فتح الباب لثبوتها لله تعالى لكن لم يرد بها إيه؟ شرع كما ورد بصفة الإيه؟ السمع وبصفة الإيه؟ البصر. فإذا يعني إثبات صفة الإدراك وعدم إثباتها صفة زائدة على صفة العلم تابع لطريق ثبوت صفتي السمع والبصر. فمن أثبت صفة السمع والبصر بدليل العقل كالباقلاني والجويني أثبت صفة الإدراك، لأن هذا طريقه العقل، وبالطريق العقلي نفسه وبالدليل العقلي نفسه تثبت صفة الإدراك، إدراك المشموم وإدراك المذوق وإدراك الملموس، لكن ليس بآلة ولا بملامسة ولا باتصال الآلة بالملموس كما تتصل يدي بإيه، يعني لا أنت لا تشعر بإيه بنعومة هذا الشيء أو خشونته تمسك إلا إذا وضعت يدك ولمست الشيء الذي تحكم عليه بالإيه بالنعومة أو بالخشونة اللي هو اللمس الملموس. فإذا تضع يدك، أنت تريد أن تشتري قطعة قماش وتدخل في المحل المتجر الذي يبيع القماش الثياب، تقول هكذا، لابد أن تضع يدك وتلمس الثوب، هذا خشن، هذا ناعم، إذا حكمت على خشونة عندما لامست الآلة وهي اليد الشيء الذي تحكم عليه بالإيه، إذا أدركته بعد ملامسة اليد الآلة، احتجت إلى يد تلمس وحتى تحكم وتدرك خشونة هذا الثوب أو نعومته عن طريق ملامسة اليد له. وأيضا الأنف عندما يقترب من الشيء الذي يشم رائحته، لكن إذا ابتعد من الشيء الذي له رائحة ابتعادا لا تصل الرائحة إلى الفم إلى الأنف، هنا لا يشعر بها ولا يدرك هذه الرائحة. فإذا هنا إذا اقتراب الأنف من الرائحة هو الذي يجعل الإنسان يدرك هذه الرائحة، يشمها المشموم يدرك رائحتها، يقول هذه الرائحة كريهة، هذه الرائحة طيبة إلى آخره، عندما اقتربت أنفه منها. وكذلك اللسان عندما يلتصق بالشيء الذي يذاق حتى يحكم عليه ويدرك مذاقه، يقول هذا الشيء حلو أو هذا مر أو هذا حامض أو هذا حراق، وهكذا. فإذا هنا عندما لامسه بلسانه ولا من بعيد، لامسه بلسانه، فإذا لكل شيء مدرك آلة تدرك، هذا في عالم الخلق، لكن الله يدرك المذوقات ويدرك المشمومات ويدرك الملموسات من غير آلة، كما يسمع المسموعات ويبصر المبصرات بآلة أو من غير آلة، من غير آلة. لكن نحن في عالم الخلق لا أرى الأشياء إلا إذا كانت لي عين، وعين باصرة، عين فيها وظيفة الإبصار، عين تعطلت عن وظيفة الإبصار لا ترى، تكون موجودة في رأس صاحبها وفي وجهه لكنها لا ترى، لأن البصر يعني فقد منها. وكذلك الأذن، أذن تسمع صالحة لسماع الأصوات. فإذا نحن في عالم الخلق لا نسمع إلا بآلة، ولا نبصر إلا بآلة، ولا نلمس إلا بآلة، ولا نشم إلا بآلة ولا نذوق إلا بآلة. هذه أدوات الإدراك، آلات الإدراك، لكن الله تعالى يدرك كل شيء، لكن من غير، لأنه لا يحتاج، لأنه غني غنى مطلق، هذا هو الفارق. فإذا أثبت صفة السمع وصفة البصر بالعقل، فبمثل ما تثبت به السمع والبصر بالعقل تثبت أيضا أنه إيه؟ أنه يدرك، لأن هذا من خلقه، ويدرك خلقه أو لا يدرك خلقه، يدرك خلقه سواء أكان مشموما أم مذوقا أم ملموسا أم مسموعا أم مبصرا أم معلوما، كل خلقه في متناول إدراكه سبحانه، أم يغيب عنه شيء من خلقه؟ كل خلقه مهما تنوع فهو في متناوله سبحانه وتعالى أو لا؟ فإذا أثبتت صفة السمع والبصر بالعقل، فبالعقل كذلك ستثبت كل مدرك، كل إيه؟ لأن هذا مدرك وهذا إيه؟ مدرك، المسموع والمبصر مدرك، والمشموم والمذوق والملموس مدرك. فإذا هذا يدرك وهذا، من هنا الذين أثبتوا صفة السمع والبصر بالعقل أثبتوا صفة الإيه؟ صفة مستقلة سموها الإدراك، لتكون خاصة بإدراك الإيه؟ ما لا يتصل إيه؟ ما لا يدرك بالسمع ولا بالبصر، يدرك بصفة اسمها الإدراك وهو المشموم. ما الذي لا يدرك بصفة السمع والبصر؟ يعني على من قال إن السمع يدرك به إيه؟ يدرك بها الأصوات، والبصر يدرك به الإيه؟ المبصرات اللي هي إيه؟ يعني الأشياء التي إيه؟ تبصر كالألوان وإيه؟ والأجسام. إبا ماذا بقي؟ إبا المشمومات والمذوقات والملموسات، قالوا لها صفة واحدة اسمها الإدراك، وهذا من فرض به الإمام الباقلاني والإمام إيه؟ الجواني، لأنهما أثبتا صفتي السمع والبصر بالعقل، فبالعقل نفسه يثبتان صفة الإدراك التي يدرك الله بها ما لم تكن في متناول السمع ولا في متناول البصر، يدرك بها المشموم والمذوق والبصر. أما من أثبت صفة السمع والبصر بالسمع بالنقل بالشرع فقال العقل يفتح الباب، لكن الشرع لم يرد، القرآن ما ورد فيه أن الله يشم وأن الله يلمس أو يدرك المشموم أو يدرك المذوق، لا، لكن قال إنه يسمع وإنه السميع إنه يرى وإنه البصير. فإذن نقف عندما ثبت في الإيه؟ ورد به الشرع، وما لم يرد به الشرع نتوقف. وهذا اختيار جمهور أهل السنة في الأسماء والصفات، واختير أن أسماه توقيفية كذا صفات ذاته العالية، يعني واختير والمختار عندنا نحن أهل السنة أن أسماء الله وصفاته توقيفية وليست توفيقية، يعني وليست قياسية ولا اجتهادية، وإنما يتوقف ثبوتها على ورودها في الشرع في القرآن الكريم وفي صحيح السنة وفي إجماع الأمة. نعم، لا هو 99، هو ورد في القرآن وفي السنة زيادة على 99، لكن هو 99 التي جاءت في إيه؟ في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، لا يعني حصر الأسماء في 99 ودونها ليس واردا في القرآن ولا في السنة، لا، هو السنة والقرآن والسنة ورد فيهما ما زاد على 99. فما معنى الجملة في الحديث إن لله 99؟ قال كمل الجملة تفهم المعنى، قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كأنه بعد تقديم وتأخير حتى تفهم الجملة فهما مباشرا، إن من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة. إذا المعنى ليس إحصاء الأسماء في 99، ليس معنى ذلك حصر الأسماء في 99، لا، حصر دخول، حصر إيه 99 لمن يستحق دخول الجنة. يعني من أحصى، من أحصى 99 دخل الجنة. مع طبعا بعد ذلك إلقاء ما المقصود بأحصى؟ هل هو الحفظ جاي عن ظهر قلب؟ وإلا كان الدين سهل جدا، يعني إصغاء ما أكثر الحفظ. ينفع واحد يكون زنديق، واحد مفرط في الدين لكن عنده حافظة قوية، مش يحسن عنده ولا حتى ذاكرة كمبيوتر في عقله، بدل 99 لو عايز يحفظ لك 990، 9090 هيحفظ. هل هذا يكفي في دخول الجنة انه حافظة قوية؟ لا طبعا. اذا هنا احصى لها معنى ليس ايه، لا يقف عند فقط ايه احصاء الذاكرة فقط او الحفظ فقط، حفظ الذاكرة لا، ده لها معنى اخر واللي موجودة في شروح الحديث. فاذا هنا ايه الاحصاء او 99 ليس القصد منها الحق، ودل على ذلك ايه القرآن والسنة ايضا، والايه والسنة العملية، انه الاسماء 99 ليه ذكرت في كتب السنة، يعني في زيادة ونقص، وفي اسماء هنا ايه في روايات زيدت فيها اسماء لم توجد في الرواية الاخرى، وفي الرواية الاخرى نفسها التي نقصت منها اسماء زادت فيها اسماء. فاذا جمعت هذه الروايات، بل اذا جمعت الاسماء التي جاءت في القرآن الكريم بعضها الى بعض، هتجد اكثر من ايه، اكثر من 99. اذا انت يكفيك دخولا لتحظى بدخول الجنة ان تحصي من هذه الاسماء الكثيرة 99، لكن تحصيها ماذا؟ ايمانا وامتثالا وتمثلا، وما يعني ممكن ان تتخلق به ويترك اثرا فيك، يترك اثر. فالله الرحمن، ايمانك وتمثلك لرحمة الله الرحمن الرحيم، يعني تنعكس على رحمتك بين العباد وترحم الرحماء وكذا. والصبر، الله الصبور، تنعكس عليك صبرا وكذا. والله العفو، تنعكس عليك عفوا للمذنبين والمسيئين لك وهكذا. طيب والكبرياء، الكبرياء لله، اذا لا تتكبر ولا تتعالى على احد، لانها لان الكبرياء ردائي والعظمه ازاري. لا، اذا هنا ايه ايمانك واحصاؤك للايه لما اختص الله به نفسه، ان تؤمن بانه لله ولا يشارك في احد، ولا تؤمن بتكبر كبير وهذا اطرص وهذا تكبر وكذا، فالله وحده له الكبرياء. وهكذا، اذا كل ايه اسم ترك فيك اثرا في ايمانا ووجدانا وواقعا، تراحما وصبرا وعفوا وتوبه وغفرانا الى اخره. وهكذا هذا معنى الاحصاء. اذا هنا لان 99 كفيله ان تجعل من الانسان ايه انسانا سويا، انسانا كاملا بكمال الانسانيه، كل على درجته. كلما تمثل 99 من أسماء الله فهو إيه؟ فهو إن شاء الله من الكمل، الكمل إيه؟ الكمال البشري، أو قريب من الكمال الإيه؟ البشري. وهكذا هذه إيه؟ معنى من أحصاها دخل الإيه؟ الجنة. نكمل يا شيخ محمد. يعني فليس كمال علم من علم الرائحة ككمال من أدرك، من أدركها، من أدركها بالشم. يعني إدراك المشموم زائد على علم المشمول، على علم الايه المشمول، وادراك المذوق بذوقه يعني ادراكه بحاسه الذوق زائد على العلم بالايه بالمذاق. يعني انت لو تذكرت الان حلاوه السكر، تذكرت او لا تتذكر الان؟ التذكر ده نوع من العلم او لا؟ علم. اذا تعلم حلاوه السكر او لا تعلمها الان؟ واذا وضعت بجوارها مثلا طعم الملح اصبح واضح في ذهنك الفرق بين طعم الملح وطعم السكر، واضح او غير واضح؟ علميا معرفيا. لكن هل المسألة معرفية فقط؟ ولكن لما تضع على لسانك قطعة سكر وبعدها تضع على لسانك قطعة ملح، إذن أصبحت تذوق هذا وتذوق هذا. إذن إدراك زائد على إدراك الشيء كمعلومة. إذن ليس من علم كمن ذاق، ذاق المذوق. يبقى هنا كمال زائد الإدراك إدراك المشموم والمذوق والملموس، إدراك زائد أو لا؟ نعم. أنت الآن تتذكر أنه عندك يعني ثوب من الصوف الصوف الخشن، تتذكره لأنك تضعه في الدولاب في البيت ولا تلبسه الآن، وتتذكر بجواره ثوبا في الصيف خفيفا ناعما، إذن هذا ملمسه ناعم وهذا ملمسه خشن، هذا يناسب الصيف وهذا يناسب الشتاء. والآن تتذكرهما أو لا تتذكرهما؟ وتتذكر الفرق بينهما أو لا؟ لكن عندما تقترب يدك من الأمرين فتضع يدك على الثوب الخشن وتضع يدك على الثوب الناعم، إذن هنا إدراك زائد على مجرد العلم السابق أو لا؟ إدراك زائد. فإذن إدراك المشموم بشمه وإدراك المذوق بتذوقه وإدراك الملموس بملامسته زائد على مجرد العلم به أو لا؟ زائد وأكمل، أكمل من يعني زائد يعني. فإذا هنا يريك أنه هذا في عالم الخلق، فالله تعالى يدرك المشمومات بإدراك يليق به ويدرك المذوقات بما يليق به، لكن ليس بآلة، لأنه منزه عن الآلة، والآلة تعني الحاجة وتعني الجسمية، والله تعالى ليس كخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. فأين العلم بالطعم من إدراك؟ يعني فارق بين العلم بالطعم وبين إدراك الطعم بتذوقه، فارق بين العلم بالشم بالمشموم وبين شمه وإدراكه بحاسة الشم، وكذلك في الملموس. نعم. لماذا استعمل الإمام القياس الطيب على شريك؟ لا، هو بيعرض هنا، يعرض رأي رأي من استدل على على ثبوت صفة الإدراك، لكن هو في الآخر تتمة كلامه قال هذا يعني أكمل. وإحنا قلنا هذا الباب مش القياس الغائب على شريك، قياس الأولى، قياس الأولى، لأنه مبني على مقدمة كبرى، وهو كل كمال في المخلوق فهو أولى به الخالق، فالخالق به أولى، أولى مش مثل، وليس مثل، مدام أولى إذن هو قياس قياس الأولى. لكن في النهاية هو سيرد الأمر إلى دليل السمع، فهو من القائلين بثبوت صفة السمع والبصر بالسمع، يعني بدليل الشرع، يعتمد فيها على دليل الشرع، ولا تثبت إلا بدليل الشرع أصالة. والعقد يكمل يؤكد فقط، لكن إيه؟ لولا أن الله قال إني سميع بصير لما أثبتناه. هذا معنى إنه يعني تثبت بدليل الشرع حتى ولو العقل فتح الباب، حتى ولو العقل فتح الباب، لأننا نأخذ ديننا ومعرفة الله بأسمائه وصفاته منه هو. أترضى أن يسميك أحد، أن يسميك أحد بما ليس اسمك؟ أترضى؟ كل واحد يعتز باسمه الذي سماه به أبوه وأمه، يقول أنا اسمي فلان، إنما كل واحد يخترع لي اسمك، لا لا أحد يرضى. فإذا هذا الله تعالى هو الذي عرف بنفسه، هو الذي قال إنني أنا الله، فلا يأتي أحد باجتهاده ويقول وهو مع أنه الله فهو كذا. لا، الباب ليس مفتوحا لأن يتفنن كل واحد ويجتهد في أن يطلق على الله ما لم يسم به نفسه، إنني أنا الله لا إله إلا أنا إلى آخره. ثم ماذا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو كأنك تسأل من هو؟ اتركه يعلن عن نفسه، يعلن عن نفسه، قال هو الله، هو الله الذي لا إله، هو الملك القدوس. أنت تقول من هو؟ أريد أن أعرفه. فهو الذي تسأل عنه هو الذي سيخبرك عن نفسه. فإذا قال هو إيه؟ هو إيه؟ هو الله إلى آخر ما في سورة الحشر في آخرها، وما في أولها وقبلها وبعدها، وفي آيات كثيرة جدا هو الله هو الله هو الله. أو تعلم، تعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا الله، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي شهد أنه إيه؟ لا إله إلا هو وأنه العزيز الحكيم. إذن هو شهد على نفسه وعلمنا أنه هو الله الحي القيوم إلى آخره، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله تعالى العلي وهو العلي العظيم. إذن هو الذي سمى نفسه أم تركنا نسميه بما نشاء؟ هو الذي سمى نفسه. أنت أيها العاقل تعرفت عليه فعرفت أنه إله، وأن لهذا الوجود إلها، وأنه لا بد لك من إله، وأنك لا يمكن أن تأتي من غير إيه؟ من غير أن يأتي بك من أوجدك ومن يرعاك ومن كذا وكذا. لكن من هذا؟ ما اسمه؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته المحددة؟ إذن العقل أدرك، أثبت ثبوتا إجماليا، والنقل والدين والوحي حدد، قال هذا الذي تعرف عليه عقلك اتركه يعرف بنفسه. تذكرونه؟ يعني تذكرون كلامه وهو يحاضر في هذا المعنى؟ قال مثلنا في إيه؟ يعني ومثل إيه؟ مثلنا ومثل عقولنا في التعرف على الله ثم إكمال إيه؟ ما العجز عنه العقل بالنسبة لله لمعرفتنا بالله، يكمله لنا ويحدده لنا تحديدا أكثر من الشرع الوحي. قال كمثل قوم، كمثل قوم في قاعة مثل قاعتنا هذه ومغلق الباب، الباب مغلق علينا، فدق على الباب طارق، فكلنا سمع طرق الباب، نحن الجالسين في داخل الغرفة سمعنا طرق الباب المغلق، إذن اشتركنا جميعا في سماع الإيه؟ صوت الإيه؟ الطرق. لما اشتركت آذاننا كلها في الصوت، لأن الصوت الآلة واحدة، أذني هي أذنك، المقاييس التي سمعت بها أذن الصوت موجودة في أذنك وفي أذن كل واحد منا. فإذا كلنا اشتركنا في سماع الصوت أو لا؟ كلنا شركاء في سماع الصوت. ثم إن عقولنا واحدة، استنتاجها واحد، لأن تركيبة العقل التي عندي هي عندك وعند غيرك وعند كل الجالسين. فإذا كل عقولنا حكمت بأن بالباب طارقا، لأن الصوت لا يأتي من نفسه، لأن الباب لا يطرق نفسه، دقات منتظمة. إذا من شخص يدق، فإذا كلنا يحكم بأن طارقا بالباب. اشتركنا في هذا الحكم الثاني أو لا؟ اشتركنا جميعا أم لم نشترك؟ لأن الأدوات التي استخدمناها واحدة، والسنة التي سرت علي سرت عليك وعلى غيرك وعلى جميع الجالسين. كلنا سمعنا الصوت، كلنا استنتجنا من الصوت الذي سمعناه أن طارقا يطرق. لكن بعد ذلك سأل بعضنا بعضا، من هذا يا ترى؟ تتوقع من هذا الذي طرق؟ حدده يا فلان، من تتوقع؟ وحدده أنت وأنت وأنا. كل واحد أراد أن يحدد بما يتوقع. ليس في يدنا معلومة مشتركة أو أدوات مشتركة لتحديد لتحديد الطارق من هو، لأن كل واحد منا متوقع. أنت منتظر زميلك، تنتظره لأنه تأخر عن موعد المحاضرة. هذا فلان حضر لأنه انتهى من ساعة العمل أو خرج من الامتحان وتأخر وكذا، وإذا هذا فلان. وأنا أقول لا، أنا كنت منتظر فلان، هذا فلان، والثالث يقول هذا فلان. إذا اختلفنا في هذه النقطة أم لم نختلف؟ لأنه ليس عندنا أدوات مشتركة، كل له تأويل له فهم. فلما وجد أحدنا أحد الجالسين منا اختلافنا، وكل واحد منا متوقع يتوقع شخصا يختلف عن توقع الثالث والثالث والعاشر، قال ما رأيكم الذي يحسم هذا الخلاف بيننا؟ فلنترك الطارق يعرف بنفسه، افتح الباب. فإذا فتح الباب ودخل علينا، كل من في يده توقع وفي رأسه توقع تركه، لأن الذي دخل حسم الأمر أم لم يحسم؟ حسم ورفع النزاع وقال أنا الذي اختلفت في شأني، أنا فلان وفلان وفلان. وضح المثل، وضح المثل أو لا؟ فإذا العقل دلني على ربي، وهذا دور العقل. لكن أضيف إلى ذلك، إلى ما قاله شيخنا، إن العقل بعدما دلني، العقل البشري عنده تطلع، عنده شغف، عنده استشراف لأن يعرف أكثر. لكن الاستشراف هذا يخدمه في الأمور ما يشيء، حب استطلاع، حب استطلاع في الكون. كل ما فكر أكثر سيستفيد من الكون أكثر. لكن حب استطلاع في الغيبيات لا. العقل إذا شوقك للوحي، لاستقبال الوحي، إذا حب الاستطلاع هذا الذي في العقل بعد أن عرف الشيء المجمل عن الله، أن للكون إلها وأن وجودنا لا يمكن أن يكون جاء هكذا، وأن تنقلي من مراحل في مراحل الخلق من نطفة إلى علقة إلى كذا إلى كذا إلى جنين مكتمل، أتغذى في رحم أمي، ثم خرجت إلى الدنيا فمررت بأطوار بعد خروجي إلى الحياة، بأطوار كما كنت في أطوار وجودي في الرحم، وهكذا لا يمكن أن أنقل نفسي، ولا أنا نقلت بنفسي نفسي بنفسي بين هذه الأطرار، ولا أحد نقلني منها. إذن هو الذي خلقني ابتداء هو الذي نقلني من طور إلى طور، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن كل هذا دل عليه العقل. لكن من هذا الذي من هذا الذي أريد أن أعرفه؟ أريد أن أعرف ماذا يريد مني. إذن أنا في تطلع، إذا في ظمأ، هذا الظمأ يطفئه الوحي. إذن كأن الظمأ هذا يعني الظمأ بالمعنى الاستشراف لمعرفة المزيد عن الله، هذا كأنه يشوق الإنسان لتقبل الوحي، يشوقه لتقبل الوحي. اضرب لها مثالا، كما يأتي الإنسان لطعام وجبة غذائية بس بعد طول انتظار، وجبة شهية يأكلها بعد إيه؟ بعد أنه حرم منها، كالإفطار أثناء إيه؟ في وقت الصوم بعد نهار الصوم، له فرحة عند إيه؟ عند فطره، أو ليس له فرحة لأنه بعد طول الإيه؟ الانتظار وبعد التطلع وبعد الشيء. إذن هو هكذا تلقي الوحي بعد إيه؟ استشراف وبعد تلهف وبعد استشراف وبعد انتظار، هكذا إيه؟ ولذلك القرآن مليء بالتشويق، مليء بإيه؟ بالتشويق. أفلم ينظروا؟ إذن تشويق، تشويق لإيه؟ للإيمان، وتشويق لاستكشاف الحقيقة مظاهر الكون، حتى يستفيد إيمانيا ويجدد إيمانه، وحتى يستفيد أيضا إيه؟ عمرانا وضربا في الأرض وتقدما في إيه؟ واستعمارا للأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أفلم ينظروا؟ أفلم يسيروا؟ كل الآيات تشويق أو ليس تشويقا؟ تشويق لتجديد الإيمان ولتجديد الحياة دنيا ودين. فهمنا يا شباب؟ وصلت؟ نعم تفضل. وجد الله ان الحق ان اهل الحق صرحوا باثبات انواع الادراكات مع السمع والبصر. نعم، يعني كما قلنا انه من يشير بالمحققين الى من؟ الامام الباقلاني والامام الجوهري، يعني اعتمدوا على دليل العقل في اثبات السمع والبصر، فنتج عن اعتمادهم للعقل على العقل في دمج السمع والبصر أن سحبوا هذا الدليل على صفة، فوجدوا أن الله تعالى ممكن أن يتصف بالإدراك كما اتصف بصفة السمع بصفة السمع والبصر. لكن الجمهور من العلماء قال لا، نحن ما أثبتنا السمع والبصر إلا لمجيئه في الشرع، ولما لم يأتي في الشرع صفة تسمى الإدراك وقفنا عندما جاء به الشرع، وامتنعنا عما لم يأتي به إيه؟ لم يأتي به الشرع. من المماسة والملاقاة، يعني نحن نعلم أن الله يدرك المشمومات والمذوقات لأنها خلق من خلقه، ولا يغيب عنه شيء من إيه؟ شيء من خلقه لا يغيب عنه، وما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إذن لا يعزب عنه، لا يغرب عنه، لا يغيب عنه شيء، وما كنا غائبين، لا يغيب عن الله شيء. فإذا نحن نعلم ذلك، ولكن ليس بمماسات ولا ملاقات، يعني الآلات إيه؟ ممتنع في معنى كما يعلم وكما يعني يرى بدون جهة وبدون كذا في الرؤية، كذلك هو سبحانه وتعالى يدرك كل مدرك، كما يعلم كل معلوم، كما يسمع كل مسموع، كما يبصر كل مبصر، كذلك يدرك كل مدرك من المشمومات والمذوقات، ولكن ليست بآلة كما يحدث منا بدون ملاقاة. نحن لولا أننا نلمس الشيء الملموس لنشعر بإيه؟ بكونه خشنا أو ناعما لما أدركنا خشونته من نعومته، ولولا أن أنوفنا تقترب من الروائح لما أدركنا إيه؟ هذه الروائح وميزنا بعضها عن بعض، ولولا أن ألسنتنا يعني نضع عليها الشيء المذوق لما تذوقنا حلاوة السكر من مثلا ملوحة الملح وإلى ما إلى ذلك من إيه؟ من المذوقات. لكن الله تعالى يدرك هذه المدركات من غير حاجة إلى إيه؟ إلى آلات نعم وإلى أدوات نعم. فإن ذلك محال على الله تعالى نعم كما جواز إدراك البصر بغير مقابلة بينه وبين المبصر نعم. وفي طرح هذا القياس لكم هذا السؤال نعم نعم ولكن لما لم يرد لما يعني في طرد هذا القياس ما في مشكلة لو كنا اعتمدنا على العقل. لكن لما لم يرد في القرآن الكريم في الشرع إثبات صفة الإدراك لله لم نثبتها، لكن ورد في الشرع إثبات صفة السمع فأثبتناها، ورد في الشرع إثبات صفة البصر فأثبتناها إنه هو السميع البصير أسمع وأرى. نعم. لا نقف عندما ورد في الشرع. وأما ما هو نقصان في الإدراك فلا يجوز في حقه تعالى البتة، فإن قيل يجر هذا ما هو نقصان في الإدراك لا يجوز في حقه البتة. نقصان في الإدراك يعني فيه إيه؟ إدراك مشوب بنقصان، يعني الملامسة للشيء وشم الشيء المشموم وذوق الشيء المذوق ممكن يتأذى، ممكن حتى فيما هو محبوب للنفس إذا زاد عن الإيه؟ عن الحاجة الإنسان يقشعر منه وطبعه يعافه، يحدث هذا حتى في المحبوبات إذا زادت عن إيه؟ عن رغبة الإنسان فيها. هل الإنسان بحكم أنه يحب الشيء أو بفطرته يحب الشيء الحلو، هل معناها لو أعطيت له مثلا طيب زجاجة كلها عسل نحل مصفى ما فيه غش ولا أي شيء ممكن يشربها مرة واحدة أو يأخذ قدر الحاجة؟ إذن هذا هكذا، إذن يعني المنغصات الموجودة حتى فيما تحبه النفس وما يدركه الإنسان في إيه؟ في المحبوبات لا تخلو من منغصات، لا تخلو من نقصانات، هذا كله مردود، لأن الإيه؟ الذي يدرك كائن إيه؟ مخلوق فيه إيه؟ عوامل النقص وليس فيه الكمال المطلق. لكن كل هذا ليس إيه؟ ليس في حق الله واردا، لأنه إيه؟ لأنه كامل كمالا مطلقا. إذن إدراكه لا تشوبه منغصات ولا تشوبه آلام ولا مكروهات أو أمور يعني ينفر منها الطبع كما يحدث في البشر، لأن البشر يعني كائن مركب من جسد ومن معالجة ومن معاناة ومن دوافع، فإذا كلها لتركيبة من الخلق، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، فإذا لا مجال فيه لإيه؟ لأي عوامل النقص حتى في الإدراكات. مفهوم؟ نعم. فإن قيل يجر هذا إلى طيب أنتم إذا قلتم أنه يعني القياس العقلي لو طردناه يثبت أن الله يدرك المشمومات ويدرك المذوقات ويدرك الملموسات، هذا سيترتب عليه ماذا؟ فإن قيل يتلذذ، يعني أنت تشعر باللذة عندما إيه؟ تذوق طعم السكر أو طعم المحبوب إلى النفس، فيه طعم شيء محبب للنفس تشعر بالارتياح، وشيء ممجوج النفس لا تقبله تشعر بإيه؟ بالغثيان أو يعني تعافه نفسك عندما يقترب لسانك منه، والروائح كذلك والمل وهكذا. إذن فيه إيه؟ فيما ينفر منه الطبع وفيما يقبل عليه الطبع. قال ألا يحدث هذا في الذات العالية؟ ممكن، هذا إيه؟ هو الاعتراض، أما دمت فتحت بالباب لإدراك المشمومات عند الله والمذوقات والملموسات فإذا يحدث عند الله ما يحدث لكم، شعور باللذة، وإذا وجد الشعور باللذة سيصاحبه الشعور بالألم، لأن ما تتلذذ إذا كان الشيء مرغوبا تتلذذ بإيه؟ بإدراكك له، وإذا كان الشيء غير مرغوب مكروها تتألم من إيه؟ من إدراكك له أو لا تتألم. إذن إذا وجدت لذة فمقابلها يوجد إيه؟ ألم، ألم أو نفور على الأقل. فمع اللذة إيه؟ الألم، ومع الإقبال النفور، والإيه يعني أنه يترك الشيء. فهل هذا ما دام الله تعالى يدرك هذه الأشياء، إذن هل يحدث له إيه؟ ما يحدث للمدرك من الخلق من اللذة والألم والمحبوب والمكروه؟ طبعا الطبع يعني يكره هذا ويميل إلى هذا ما دام يدرك. هذا هو السؤال. أيوة. فالخدر، الخدر بالخاء والدال، الدال المكسورة والخاء المفتوحة، الخدر يعني المخدر. الإيه؟ المخدر، المخدر الذي لا يشعر بإيه؟ بشيء، لأنه خلاص أعطوه حقنة بيج موضعي. إذا في هذا الموضع اللي خدر لا يشعر، كلي خلاص لا يشعر بأي شيء. فإذا خدر لا يشعر بالشيء، إذا هذا نقصان أو ليس نقصان؟ طبعا بالمعايير اللي هي المعروفة في الخلق نقصان، لأنه فقد الإدراك. ناقص، ها خدرنا. طيب اضرب مكان الايه التخدير، لا يشعر بالضرب مهما ضربت لو قطعته. ما هو اللي بيجري العمليه بيعمل له جراحه، اذا هو لا يشعر بالجراحه لانه هنا المكان مخدر، فاذا ضرب لا يشعر بالضرب. نعم. والعنين الذي لا يشعر، والعنين اللي هو نوع من العجز الجنسي، العجز الايه الجنسي، لا يشعر بلذة الجماع، لأنه خلاص فقد إيه؟ فقد القدرة على الجماع لأنه عنده عجز. وقالوا العنين هو صغير الذكر، يعني هو إيه؟ صغر إيه؟ لا يمارس به العملية الجنسية نهائيا. فإذا أفقده الله إيه؟ الشعور بلذة الجماع أصلا، فهذا نقص. إذا فقد إيه؟ فقد إدراكا، يعني اللي فقد بسبب إيه؟ التخدير فقد إدراك الإيه؟ إدراك الشيء. يبقى ده نقص أو ليس نقصا؟ نقص. حتى إنه حتى لو ضرب، طيب ما الضرب هو نجا من الضرب، أو نجا من الشعور بالضرب، الشعور بالألم الضرب مصلحة له أو ليس مصلحة؟ فقد الشعور بألم الضرب مع أنه التخدير ده أفقده إيه؟ أفقده إيه؟ الشعور بلذة أشياء كثيرة أو لا؟ نعم، لأنه مخدر. فإذا هذا اسمه ليس كمالا مطلقا في الخلق، ليس كمالا إيه مطلقا، يعني إيه إحنا بنخدر إيه، بنخدر المريض أو الطبيب، طبيب التخدير بخدر المريض عشان مصلحة ليه ولا عشان يفقد إحساسه على الإطلاق؟ يبقى إيه إفقاد، فقد الإصلاح استحساس مؤقتا حتى يتمكن من إجراء العملية بدون الشعور بالألم. إذا المسألة هنا إيه؟ مصلحة مؤقتة. إذا هنا ما فيش إيه؟ إذا المسألة في الخلق تختلف عن الإدراك في الخالق. نرجع لإيه؟ إن الفرق بين الخالق غير الخالق. الإدراك في الخلق يختلف عن الإدراك في الإيه؟ عند الخالق سبحانه وتعالى. الكمال في النسبة للبشر كمال جزئي، كمال وقتي، كمال من جانب وعجز ونقص من ايه من جانب، لكن الكمال في الله كمال مطلق لا تشوبه شائبة نقص. هذا ايه هو مجمل ايه الرجع. نعم. والعنين الذي لا يتلذذ بالجماع ناقص. نعم. وكذا فسهل الشهوة الصالح. نعم. وينبغي أن تثبت في حقه شهوة. قلنا يعني هل هذا يعني قياس يضطرد؟ إنه مدام يعني نقصان الشهوة نقص ووجودها كمان، إذن بنفس القاعدة العقلية نثبت هذا لله؟ قلنا قال لا، هذا اسم كمال كمال ليس كمالا مطلقا، كمالا مرتبطا بمصلحة للخلق لا تكون مثلها في الخالق. هو لذة الجماع لما ربنا خلقها زي لذة الطعام والشراب، يعني زي لذة إيه؟ الطعام والشراب. كان واحد شيخ من شيوخنا بيشرح للعوام إنه إيه الأحكام الإيه أحكام الوضوء، وعلى المذهب المالكي إن وجد اللذة إن وجد اللذة أو قصدها فعليه الوضوء، لكن لم يجدها ولم يقصدها لا وضوء عليه، يعني لمس بدون قصد ولم يجد، لمس المرأة بدون قصد ولم يجد عند أثناء اللمس إيه لذة. فواحد من عم قال له إيش اللذة يا مولانا، وبيشرح كلام الفقهاء إن وجد وجد اللذة قصدها أم لم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصد اللذة وجدها أم لم يجدها عليه الوضوء. في الفقه المالكي هكذا إيه أحكام الوضوء في نواقض الوضوء، قصد اللذة يعني هو قصد بملامسته اللذة عليه الوضوء، حتى إذا لمس المرأة ولم يجد اللذة بس إيه بدون حائل طبعا، بدون إيه بدون حائل، فهنا وجب عليه الوضوء حتى لو قصد اللذة ولم يجدها أثناء الملامسة. طيب أو وجدها بدون قصد عليه الوضوء، فإذا من باب أولى إذا قصد ووجد في آل واحد يبقى عليه الوضوء ولا ما عليه الوضوء؟ إذا كان القصد حتى ولم يجد عليه الوضوء، والوجود اللذة حتى من غير قصد عليه الوضوء، لكن فما بالك إذا اجتمع الأمران. فهو بيشرح هذه المسألة في الفقه في نواقض الوضوء على هذا المذهب. واحد من العامة في لذة لذة لذة، قال له يا مولانا أنا مش فاهم إيه اللذة اللي بتكلموا عنها يا علماء، وطبعا جاب له مثال شعبي مثال يعني واقعي، قال له افرض أنت بتحب جيعان على الآخر في غاية الجوع جوعان شدة الجوع، وانت عند شدة الجوع الواحد اي شيء يتمنى ان يأكل باي اي كان، فقيل لك ما فيه غير البصل مع ليش مع الخبز، ما رأيك؟ يقول يا سلام ده البصل هيبقى حاجة حلوة جدا معايا. قال له هو دي الحاجة حلوة هي اسمها شاف، يعني جاب له حاجة واقعية شيء مثال واقعي. فاذا هذه الشهوة واللذة التي وضعها الله تعالى مثلا في الطعام أو في الجماع، هذه لتؤدي فينا دورا نحن في حاجة إليه لبقاء الفرد بقاء الحياة استبقاء الحياة إلى أن يشاء الله بالنسبة للطعام والشراب. إذا أنا بطلب الطعام لأن الطبيب قال لي وقال لي وأخبرني إنه أنت لازم تأكل من الطعام نسبة دهون ونسبة مش عارف بروتين ونسبة مش عارف إيه، وبروح للمطعم أقول له والله أعمل لي النسبة دي أنت بالعقل يعني ولا بالرغبة اللي بإقبال الرغبة اللي بتدفعني إلى طلب الطعام واللي بيسموها شهوة، ولا العقلانة العقلية الرغبة ولا الرغبة اللي بنسميها شهوة، ولا بأحكام عقلية بحتة بالقلم والورقة؟ شهوة تدفعني الأكل عشان إيه أقبل على الطعام برغبة جامحة، وبعد كده العقل يدوره إنه لا مش رغبة معناها تنطلق لغاية ما تصاب بالتخمة والحقوني يا أطباء مش عارف إيه وتعاني منها، لا يبقى رغبة بس مسحوبة بإيه بعقل، الرغبة دفعت لكن مش معناها إيه تنطلق إلى إيه إلى النهاية. إذا الرغبة مسحوبة بعقل وشرع ودين، كلوا واشربوا ولا إيه ولا سن. وبرضه في الجماع هو برغبة، ورغبة الجماع أقوى كمان من رغبة الطعام والإيه والشراب، لأنه بيها اللي في النهاية استبقاء الحي استبقاء النوع استبقاء الإيه النوع، لكن لو سار خلف الرغبة 100% هتبقى مهلكة له أو ليست مهلكة، هيهد حيله وهد صحته وهد وخلاص ليه خلاص ما يأديش الغرض اللي هو من أجله تزوج أصلا. طيب هتزوج بعدين هترمي نفسك يعني تبقى جثة بجوار الست يعني، لا خلاص خلي شوية طاقة لنفسك عشان ترحم نفسك. إذا هنا يبقى فينا فيه رغبة، ليه؟ لأنه بتأدي دور فينا في في الحياة ولا لا تؤدي دورا؟ تؤدي دورة، لكن مع إيه؟ تقنينها عقلا وشرعا أو لا، مع ضبطها عقلا وإيه؟ وشرعا. لكن هل هي في حق الله معاذ الله تصلح؟ لا تصلح، ما فيش حاجة اسمها عند ربنا لا حياكل عشان يشتهي ولا يجامى من نوعه، لأنه ليس له نوع وليس له جنس ولا يلد ولم يولد. إذا تداعيات يلد ويولد ده هو اللي جابت قصة الزواج والتزاوج والجماع والشهوات والطعام والشراب والاستخلاف والخلافة. وخذ بقى تداعيات الخلق، تداعيات الخلق، كل هذا ليس موجودا في حق من؟ في حق الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا ما دام هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يبقى لا طعام ولا شراب ولا ما ترتب عليه من شهوة ولا جماع ولا ولا ولا ولا شهوة ولا إدراك شهوات، أصلا مش حسب شهوات. ده أنت مش في حق الله، حق الملائكة. الملائكة نفسهم وهو خلق من خلق الله ما فيش عندهم لأنه ما فيش إنه هو حيموت النهاردة بعد 10 سنين ولا بعد 100 سنة زي أبناء البشر وجيل البشر، مش جيل حيموت ويخلفه جيل، ده مش موجود عند الملائكة. منذ أن خلقه الله هو ملك، لا مر بمراحل عمر ولا من طفولة إلى شباب إلى كهولة ولا حيموت ويخلفه غيره، كل ذلك لم يكن في الملائكة وهم خلق من خلق الله. إذا لا طعام ولا شراب ولا شهوة طعام ولا شهوة شراب ولا جنس ولا تزاوج ولا كل ذلك، ولأنه هو ملك، هو ملك يبقى ملكا إلى أن يشاء الله بس. لكن هل أنت ملك؟ إذا كان هذا في خلق من خلق الله، فكيف تتحدث عن الخالق الأعلى سبحانه وتعالى؟ يبقى هنا ثمة في حق الخالق لا تقول لي شهوة طعام، أصل أنه فيش طعام وفيش أصلا فيش عالم خلق تفاعلات الجسد ومحتاج ومحتاج ومحتاج ومحتاج كذا، محتاج آكل وأشرب ومش عارف أتزوج ليه كل ده؟ طيب ما وراء هذه الحاجات كلها؟ إنه أستبق الحياة كفرد، طعام وشراب ونفس وهوى وكذا ودواء وكساء ومسكن وأقي نفسي والآخر. طيب وبعدين بقيت أبقى كذا، طيب أفرض بقيت في آخرة حأخذ لي 100 سنة مثلا، يعني أقصى حموت. طيب أموت ويأترك من؟ ما في الجيل كله؟ لا، إبقى نتزاوج قبل قبل ما نموت إحنا كجيل حتى يخلفنا جيل البعض. وهو الذي جعلكم خلائف خلائف خلائف خلائف الأرض، وهذا. لكن في حق الله، الله تعالى الواحد الأحد الغني غنى مطلقا، يبقى ما فيش حاجة اسمها لا شهوة ولا شعور بشهوة، أصلا في حاجة من هذا النوع في حق الله. نعم تفضل. قلنا هذه الأمور تدور على الحدود وهي بأنفسها إذا بحث عنها نقصانات، إذا بحث عنها. شوف ازاي احنا لما حللناها في العبارات السابقة وجدناها لا تخص الإنسان الناقص ولا تخص الإله الخالق الكامل الناقص. أنا محتاج طعام، يبقى أقبل عليه برغبة برغبة برغبة جامحة بإقبال بدافعية. إنما طيب اسمع، أشوف واحد أجرب وشوف حواليك، واحد في ريعان شبابه ما تزوجش لأنه هو في العشرينات أو بين 20 و30، حاسس أنه هو أو هي عايز الزواج ثمرة، هل يلوم عليها؟ لا طبعا بثمرة، ولا حد يلومها برضه. البنت ميالة تقول هي الحجيبها، تقول أنا عايز أعيش، أنا عايز أكون في بيت، أنا عايز كذا، أنا استحيل. والست اللي هي امرأة الرجل الصالح اللي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك، وهي قالت لوالدها يا أبي استأجره، ففضل الرجل العاقل الكبير إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتن، وخلاص دخل دخلنا على الموضوع. فهذا تجربه في إنسان تجاوز الرغبة القوية للزواج، وشفناها في أقرب الناس إلينا عملا وجوارا وقرابة من جميع. خلاص تجاوز السن اللي هو إيه في نشوة الإيه الشباب والرغبة، يبقى يحسنها بالألم والورق. وأنا هتزوج إزاي وحصرف قد إيه وحصرف وطيب تجهيز الزواج، وحيفضل إيه حكي مع عقله ولا لا أستنى أفكر شوية وشوية أفكر أفكر لغاية ما يفوت الإيه يفوت الأول. خلاص أول ما خلاص خفت الرغبة نسي وير، والشغل بقى إيه اتطحن في الشغل والحياة إيه خلته من هنا ومن هنا وخلاص وخلصت إيه، لأن الرغبة القوية اللي كانت هي دفع. كثيرا ما أقول قرار الزواج قرار مجنون، يعني قرار مش فقدان مش وجود إيه عقل يحسبها بالورقة والقلم وحقيقة هيجيب الزواج مني وحصل إيه وإيه هستفيد منه وكذا. هي استفيد إيه؟ ده أنت منساق ليه رغبة عنك. يبقى هو هكذا إنه ربنا أودع فينا هذه الأمور حتى تستمر الحياة، حياة الأفراد إلى أن يشاء الله، وحياة الجيل الإيه جيل يخلف إيه يخلف جيلا. هل الله في حاجة إلى كل ذلك أم هذا من دواعي النقص فينا؟ هذا من دواعي النقص إيه؟ لأنه أنا لو كنت كامل 100% ما كنتش أموت، ولو كنت كامل 100% ما كانش جيل يخلف جيل. إذن هذا دليل النقص. إذن ما وجدت الشهوات وإدراكها وما إلى ذلك والرغبات والدوافع القوية دي إلا نتيجة إيه؟ إذن هو كمال كمال جزئي ينطوي على نقص كبير، كمال جزئي فينا عالم الخلق وعالم الإنسان ينطوي على إيه؟ على نقص وأبواب ووجوه كبيرة من أبواب النقص والذنوب، وتعالى الله عن ذلك كله. نعم. محوجة يعني انظر الشعور بلذة الطعام كم تفتح عليك من من أبواب الحاجات، كم حاجة تفتحها عليك. والله أنا أروح لليل المطعم الفلاني، المطعم الفلاني ما عندوشي، لا حنروح للثاني والثالث. طيب ما حنركب مواصلات ولا حنمشي مسافة وما نمشي. إذن وهكذا كم حاجة فتحت عليه حاجات كثيرة وكثيرة. إذن كل هذا نقص ينطوي على نقص فينا ولا كمال ينطوي على إيه؟ على نقص، لأنه حاجات. والحاجة والافتقار دليل النقص أم دليل الكمال؟ دليل النقصان. نعم. وهي مقوية إلى أمور توجب الحدود. توجب الحدود طبعا ده يدل على إيه؟ إنه أنا لست إيه؟ لست عندي وجود ذاتي. الوجود الذاتي الوجود القديم هو وجود كله إيه؟ كل وجود ناقص وكل وجود متوقف على بعضه، متوقف على بعضه يعني حادث. نعم. فالألم نقصان وهو مقوي إلى سبب لا هو ضرب. نعم. مماسة تجري بين الأجسام. نعم. والألة ترجع إلى زوال الألم إذا حققته. نعم. أو ترجع إلى ذلك ما هو محتاج إليه ومشتاق إليه. نعم. والشوق والحاجة نقصان. هو بيحلل لك إيه؟ كل ما رأيته على أنه كمال لكن غاب عنك أنه كمال جزئي، وكمال يدل ينطوي على نقصان ويدل ينطوي على حدوث، وحتى اللذة وراها ألم، والألم دفعه بشيء يلتز به، واللذة دفع للألم، وهكذا تداعيات كلها تداعيات تنطوي على أنك إنسان ومخلوق حادث ومتوقف على حوادث ومفتقر إلى غيرك، وكل هذا نقص في نقص في نقص. وتعالى الله الكامل العيد المطلق والغني الغنى المطلق عن أن يكون في ذلك كله. فالموقوف على النقصان ناقص، لا شك. ومعنى الشهوة طلب الشيء الملائم. نعم. ولا طلب إلا عند الفقر المطلوب. نعم. ولا لذة إلا عند نيل ما ليس بموجود. شوف تحليل إيه؟ تحليل الأمور حللها ليصل إلى إيه؟ تداياتها توصلك إلى أن كل هذا الذي ظننت أنه كمال هو نقص في نقص، لأنه يدل على تفاعلات خلق وتفاعلات بشر. نعم. وليس يضره شيء حتى يكون بقلبه مشتريا وبنيه متلذذا. الكمال الإلهي الحق، الكمال المطلق في الله لا يفوته شيء يطلبه بما يلتز به أو يدفع عنه ألما، فلا يفوته شيء. نعم. لكن أنت تبحث عن هذا وتهرب من هذا، تبحث عن ما ترغب وتفر مما تكره وتنفر وتتألم، إذن كل هذا دليل الحاجة ودليل الافتقار ودليل النقص ودليل الحدوث، والله تنزه عن ذلك كله. نعم. فلم تتصور هذه الأمور في حقه تعالى. أدركت ذلك؟ نعم. وإذا قيل إن فقد التألم والإحساس بالضرب نقصان في حق الخدر. الخدر يعني المخدر. وإن إدراكه كمال. وإن سقوط الشهوة من معدته نقصان. وثبوتها كمال. أريد به أنه كمال بالإضافة إلى ضده الذي هو مهلك في حقه. بس مش كمال، ليس كمال مطلق. هو ثبوت الشهوة كمال مطلق؟ لا، ده كمال بالنسبة لي مؤقت حتى أبحث عن ما يطلبه جسدي إن كان طعاما أو شرابا، أو ما يطلبه النوع الإنساني التزاوج اللي فيه يستبقي النوع فقط. ولذلك رب الحديث الشريف مرة يدلنا على إنه فيه الزواج له هدف قريب، الهدف القريب فإنه أغض للبصر والصرف، لكن الآيات لكن الهدف البعيد والأحاديث كذلك. فتزودوا الودود الولود، والله جعل لكم من أزواجكم وجعل لكم أزواجكم بنينا وحفلا، بنين وكمان مش بنين فقط وحفلا، إذن في هدف قريب وفي هدف بعيد، وكل في النهاية في حدود النقص البشري والإنسان الإنسان اللي هو محتاج إلى هذا كله أو لا فيها، لكن الكمال الإلهي أغنى عن ذلك كله. تمام. يبقى ما فيه لذة إذا قلت عنها كمال، كمال مؤقت وكمال في حدود الخلق والبشر فقط، لكن في حق الله لا، لا هذا ولا ذاك. نعم. فصار كمالاً بالإضافة إلى الخلاق. أنا يعني أتلذذ بالطعام لأنه وجود اللذة واشتهاء الطعام يدفعني إلى طلب الطعام الذي يحميني من الهلاك، الذي يحميني من إيه؟ من الهلاك إذا توقفت عن إيه؟ عن الطعام. وكذلك طلب الشراب لإطفاء الظمأ يمنع عني ألم الظمأ الذي بدوره إذا تحقق الري وهو دفع الظمأ أصبحت في مأمن من أن أموت من العطش أهلك. إذن هو إيه؟ كمال لأنه يمنع عن هلاك، كمال بشري موقوت مؤقت باعتبار أنه يدفع عني هلاكا، يمنع عني هلاكا، هلاك عدم الطعام عدم الشراب. طيب وإيه عدم الطعام والشراب؟ موت. طيب إيه عدم الزواج؟ بقاء انعدام النسل، انقطاع النسل. إذن ما في إيه حد يخلف أحد، إذن كل هذا إيه؟ طبعا الآن الثقافة الغربية أو ماشي الغرب في سكة في طريق إيش؟ في طريق لا، إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنعمل كل حاجة بالإيه؟ بالوسائل الحديثة. احنا ممكن عندنا ممكن فيش داعي للتزاوج ولا اي شيء، التزاوج المشروع طبعا ما حدش قال منع منهم التزاوج غير الايه غير المشروع، لا ده فتحوا الباب على مصراعي، ممكن كمان الرجل يتزوج بالرجل والمراه بالرجل وصارت ايه يعني فوضى فوضى فوضى لهذا. لكن قال لا، احنا ليه بنبني بيت ونبني اسر؟ ما احنا ممكن ايه ناخذ الخليه من هنا والخليه من هنا من الاستنساخ ولا نعمل مش عارف ايه ولا الحيوانات البنك الحيوانات مش عارف ايه. فهل هذه تصلح البشريه ذلك؟ وهل تستقيم الحياه بها؟ لا، بما فطر الله الناس عليه ان تبني زواج وبرغبه، والرغبه ايه؟ تقنن في صوره زواج مشروع، وزواج مشروع يعني مسؤوليه، ولانه هي دي مساله الايه اللذه العارضه دي، لا ما وراها مسؤوليات، والا خلاص كل واحد يقضي هذه اللذه في غير مشروع، وبعدين الضحايا بقى ايه الناتج اطفال شوارع ومشردين وهذا ولا احد يعرف احد وكله. وهل الحكومات تفعل كل شيء؟ هي قامت بواجبها حتى تاخذ الضحايا والشوارع ولا السقط ولا يعني. فاذا المساله يعني العوده الى ما فطر الله الناس عليه هو صلاح الحياه في دنيا الناس، هذه ايه المساله. نعم. خير من الهلاك. طبعا يعني انت مخدرك الان عشان نجري العمليه، ولا نسيبك ايه من غير تخدير وتقول لا الكمال في ان اشعر باللذه؟ طيب اشعر باللذه، هنخلط جسدك عشان يعمل لك جراحه، يبقى هنا تخدير ايه؟ يعني يحميك من الهلاك، تعطيل الحاسه لحمايتك من الهلاك، او ابقاء الحاسه وانت تهلك. اختر ما اختر ايهما. يبقى هنا ايه يعني لذة تحمي ايه فقدان لذة يحميك من الهلاك خير من بقاء لذة ايه يهلكك، خير من بقاء لذة يهلكك. نعم. في ثاني باقي. فهو اذا ليس كمالا في ذاته بخلاف العلم وهذه الادراكات. والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.